بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. المقرر الآن البخاري ومسلم، أعطيناه إجازة إلى الرجوع من الحج إن شاء الله تعالى. بقينا قبل أن ندخل في موضوع الحديث نحب أن نعطي قواعد. أولا، الحج ركن من أركان الإسلام، والدليل متى فرض الحج؟ يلا سعد. في السنة التاسعة. نعم، وش الدليل؟ قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تمام، وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة. صدر آل عمران كله نزل في السنة التاسعة. طيب، قال بعض الناس إنه فرض في السنة السابعة. يحيى، ما دليله؟ دليله قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة. نعم، طيب، وهل هذا الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. وجه هذا أمر بالإتمام وليس أمر بالابتداء. نعم، تمام. ويؤيد ذلك أن فتح مكة كان السنة الثانية. وليس من الحكمة أن يفرض الحج ومكة لا يزال يصدق أهل المشركون. نعم، تمام. ولهذا صد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة. طيب، ثانيا، الحج له شروط، والشروط كما يعلم من الشريعة الإسلامية، الشروط هي عبارة عن ضبط الواجبات والتكليفات، لأنها لو بقت التكليفات بلا شروط صار فوضى. فالشروط في الواقع من تمام الشريعة. وقول بعض المحدثين إن هذه الشروط والأركان والواجبات المفصلة هذه بدعة، فنقول ليست بدعة، هذه وسائل لإيش؟ لضبط الشريعة وتقريبها للمكلفين. وكونها شروطا أو واجبات أو أركانا، هذا أيضا من انضباط الشرع نفسه حتى لا يبقى الناس في فوضى. لذلك أثبت العلماء رحمهم الله بما يكاد يكون إجماعا قبل هؤلاء المحدثين بإثبات الشروط والأركان والواجبات، وإن كانوا يختلفون هل هذا شرط أو ركن أو واجب هذا شيء آخر. المهم المبدأ موجود، ولا ينبغي أن نعترض على سنة العلماء، ولا ينبغي أن نعترض على أمر يجعل الله تعالى فيه تسهيلا لحفظ الشريعة وإتقانها وانضباطها. طيب، الحج له شروط، منها الإسلام، وهذا شرط في جميع العبادات، كل العبادات لابد فيها من الإسلام، لأنه إذا لم يكن مسلما فليس مقبولا عند الله عز وجل. قال الله تعالى: وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، مع أن نفقات نفعها متعددة ومع ذلك لا تقبل. الإسلام شرط في جميع العبادات، حتى في الوضوء، حتى في الوضوء. فلو أن كافرا توضأ ثم من الله عليه فأسلم، قلنا لا بد أن تعيد الوضوء إذا أردت الصلاة، لأن وضوءك الأول وقع وأنت في حال الكفر فلا أصلح. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا حج عليه، وهذا شرط في جميع العبادات ما عدا الزكاة، فالزكاة ليس من شرطها العقل، لأن وجوبها في المال، كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن الفقير لا تتعلق نفسه بالفاعل، تتعلق بالمال، سيقول الفقراء: أين نصيبنا من هذا المال؟ فلذلك لا يشترط في وجوب الزكاة إيش؟ العقل. الشرط الثالث البلوغ، وهذا شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، وهذا شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. أما كونه شرطا للوجوب فللحديث المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يأكل. وأما كونه ليس بشرط للصحة فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إذن من شرط وجوب الحج ما جاء، إيش؟ البلوغ. طيب، يحصل البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: تمام 15 سنة، والثاني إنبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبر، والثالث إنزال المني بالشهوة. هذا ثلاثة. تزيد المرأة بأمر الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت ولو لم يكن لها إلا 9 سنوات فهي بالغة. طيب، الشرط الرابع الحرية، وهذا شرط في كل عبادة يشترط فيها التملك، تملك المال. فالزكاة مثلا لا تجب على العبد لأنه ليس له مال، والحج لا يجب على العبد لأنه ليس له مال، ولأن العبد مشغول بخدمة سيده. فلو أوجبنا عليه الزكاة الصلاة للازم من ذلك إما تأثيمه وإما تأثيم سيده، لو أوجبنا عليه الحج للازم من ذلك إما تأثيمه وإما تأثيم سيده، إما تأثيمه إن حج بلا إذن سيده، وإما تأثيم سيده إن منع. فلهذا نقول لا حج عليه حتى يسلم هو من الإثم وكذلك سيده. فإن قال قائل: أرأيتم لو أن سيده أذن له وأعطاه المال، أو أذن له وهو في مكة وأمكنه أن يحج على قدميه، هل يلزمه الحج أو لا؟ المشهور من المذهب لا، حتى لو أذن له سيده ولو أعطاه المال يحج به، أو كان لا يحتاج إليه لكونه في مكة فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الحرية وصف لا بد من ثبوته في وجوب الحج. والصحيح أنه يجب عليه الحج في هذه الحال، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالآن هذا قادر والله عز وجل يقول من استطاع إلي سبيلا وهذا مستطيع. فسيد يقول أهلا وسهلا أنا أساعدك وآذن لك، فماذا يكون بعد ذلك؟ الخامس الاستطاعة، الاستطاعة. وقد ذكر الله تعالى في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ونص الله عز وجل على الاستطاعة في الحج مع أن هذا شرط في جميع الواجبات، لأن الحج غالبا يكون فيه مشقة، الغالب أن فيه مشقة، لأن أكثر الناس خارج مكة وبعيدون عن مكة فتلحقهم المشقة، لا سيما في الزمن الأول لما كان الناس يحجون على أقدامهم أو على إبلهم مشقة. فلهذا نص الله تعالى على الاستطاعة مع أنها شرط في جميع الواجبات. والاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال فقط أو بالبدن فقط أو بهما جميعا، ثلاث أقسام. إذا كان عنده استطاعة بماله وبدنه مع بقية الشروط، إيش؟ وجب عليه الحج ولا أشكال. إذا كان عنده استطاعة بماله دون بدنه، ويقدر بماله لكن ما يقدر بدنه، سقط عنه الوجوب البدني لأنه ما يستطيع، ووجب عليه بذل المال، فيقيم من يحج عنه، يقيم من يحج عنه ويعتمر. وإذا كان عاجزا بماله قادرا ببدنه يجب عليه، يعني قادر ببدنه، قريب ولا بعيد، قادر، إنسان شجاع قوي، نعم يجب أو لا يجب؟ الله المستعان. يا سلام، أين أنتم؟ أين فقهكم؟ من استطاع إليه سبيلا، هل هذا مستطيع ولا لا؟ إنسان قوي شجاع، إذا رآه الذئب هرب منه، وإذا رآه الواحد من الناس هرب، ما يخاف على نفسه وقوي، يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب يا أخوان، يجب، يجب. من استطاع إليه سبيلا، لو كان في الكويت ولا وراء الكويت، نعم يجب. واضح يا جماعة؟ لأن عندنا آية من كلام الله عز وجل، ما هي من كلام فلان وفلان، من استطاع إليه سبيلا، واضح؟ طيب، إذا كان غير قادر لا بماله ولا ببدنه، إيش؟ يسقط عنه، ما في إشكال، لأن الله اشترط للوجوب الاستطاعة. وهل الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ انتبه، هل الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ مثال ذلك، امرأة غنية قادرة ببدنها لكن لم تجد محرما، هي الآن قادرة قدرة حسية لكنها شرعا غير قادرة، ليش؟ ما لها محرم، وهي ممنوعة شرعا من السفر، فهل يجب عليها أن تحج أو لا يجب؟ نقول أما ببدنها فلا يجب، يجب، وأما في نائبها فيجب لأنها قادرة. ولكن المذهب عند الحنابلة أن ذلك شرط للوجوب، وعلى هذا فيشترط لوجوب الحج القدرة الشرعية والحسية. وبذلك نطمئن أخواتنا اللاتي يتكدرن ويحزن إذا لم يكن عندهن محرم، ونقول أبشرنا، لو لقيتن الله بلا حج فليس عليكن شيء. ليش؟ لماذا يا جماعة؟ لأن الحج لا، نعم لا يجب عليهن، كما أن الفقير إذا لقي ربه وهو لم يزكي عليه شيء؟ ما عليه، لأن ما عنده مال. فالحمد لله على نعمه. يعني ينبغي أننا نطمئن النساء، لأن بعض النساء تحزن حزنا شديدا حتى إن بعضهن تعصي الله وتحج بلا محرم، وسبحان الله كيف تتقرب إلى الله في معصيته؟ هذا غلط، غلط عظيم سفه. فهذه شروط وجوب الحج. قال ناظم هذه الشروط: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توانى بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. أعيد مرة ثانية: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توانى بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. والثالثة: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توانى بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. يلا عبد الله. الحج والعمرة واجبان بشرط إسلام. غلط، أسقطت شرط الكلام الربع. خذيه. العمر مرة بلا توانى. نعم. بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. أحسن، تمام. وقول بلا توانى يعني يجب على الفور، يجب على الفور أن يؤدي الحج. انتبه، هذه نقطة مهمة. هل إذا قدر الإنسان عليه يجب على أن يحج فورا أو هو على التراخي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال على التراخي لأن العمرة كله وقت للحج كذا يا وليد. طيب، فكما أن الإنسان في الصلاة له أن يصلي في أول وقت وفي آخر وقت، هؤلاء يقولون الحج لا يجب في العمر إلا مرة، إذن فالعمر كله وقت له. وأيضا يقولون إن الله فرض الحج في السنة السادسة أو السابعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، لكن هذا القول ضعيف. أما من حيث الدليل فقد عرفت أن الدليل يدل على أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، ولكن حتى على هذا القول يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج في السنة التاسعة، أخره للعاشرة. فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر الحج لمصلحة عظيمة تفوت له الحج، ولا يفوت الحج لو فات لو أخره، وهي تخليص إيش؟ استقبال الوفود الذين يأتون إلى المدينة مسلمين ليتعلموا أحكام دينهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في تلك السنة التاسعة كان في الحجاج خليط من المشركين، لأن فتح مكة قبل ذلك بسنة، فحج كثير من المشركين. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون حجه إيش؟ نعم، خالصا للمؤمنين. ولذلك في ذلك العام عام 9 أذن المؤذن، يعني أعلم المعلم، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والصواب أن الحج واجب على الفور من حين أن تتم شروط الوجوب. وقد عرفتم بطلان استدلالهم بالآية وأتم الحج والعمرة لله، وعرفتم بطلان استدلالهم بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن السنة التاسعة. أما قولهم إن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، فالعمر كله وقته، فيجوز في أوله وآخره، فيقال: من الذي يضمن أن تبقى قدرة الإنسان على الحج؟ أليس يمكن أن يمرض، ويمكن أن يسلب المال، ويمكن أن تكون الطريق مخوفة، ويمكن أن يموت، كل هذا ممكن، فكيف يؤخر ما أوجب الله عليه بعد أن أنعم الله عليه بتوفر شروطه؟ فالصواب إذن أنه واجب على الفور. فإذا قال قائل: عرفنا أنه ركن من أركان الإسلام، لكن ما هي الحكمة وما هو الذي يفيد القلب من هذا الحج؟ قلنا: الحكمة تعظيم الله عز وجل بتعظيم أعظم بيت في الأرض وهو الكعبة، كما قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وتعظيم الأماكن من تعظيم الساكن، ومعلوم أنه فوق كل شيء، لكن على حد قول الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، وضمير أمر يعود على مجنون ليلى. يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. مجنون، نعم، يمشي على الدار وقبله، الدار الثاني قبله، الثالث والرابع، يقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفنا قلبي، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، ولكن حب من سكن الديار. المهم أن في الوفود إلى بيت الله عز وجل تعظيم الله تعالى لا يخفى. وبالنسبة لنا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسم به، اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وتأسم به، ونعم الأسوة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما قبل عمر الحجر قال: إني والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لله در عمر حتى لا يقع في قلب أحد من الناس تعظيم الأحجار وتعظيم الآثار كما ابتليت به الأمة في الوقت الحاضر إلا من عصم الله. ومعلوم أنه لولا أن الله شرع لنا أن نتعبد له بهذه العبادة وأن نتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم فيها ما ذهبنا إليها. وإلا فقد يقول القائل: ما الفائدة من أن تأخذ 7 حصيات وترميها في مكان معين؟ إيش الفائدة؟ نعم، الفائدة تعبد الله قبل كل شيء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإيش؟ لإقامة ذكر الله. هذا هو الحكمة. ولذلك تجد الناس إذا أتوا هذه المشاعر العظيمة بإخلاص لله وتأسم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزداد إيمانهم. واسأل الناس من قبل تجد طعما لذيذا للحج. في الوقت الحاضر الحج جهاد، وتبين صدق الحديث وهو المتبعين من قبل: عليهن جهاد لا قتال فيه. الآن الذين مثلا يطوفون تجد الواحد قلبه مشغول بإيش؟ بالحياة والموت، بالحياة والموت، هل يخرج سالما أو لا؟ فيفقد الطمأنينة والخشوع الذي كان من قبل. ولكن يجب أن يوطن الإنسان نفسه على أنه في عبادة، وأن هذه المشقة التي في العبادة ما هي إلا رفعة لدرجاته وتكفير لسيئاته، والأجر على قدر المشقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. كذلك رمي الجمرات، رمي الجمرات هو بين الحياة والموت وبين الأذية والتأذي، لكن ماذا يصنع؟ لولا أنه يعتقد أن هذا عبادة لله عز وجل واتباع لرسول الله ما فعل. لكن في الأول يعني أنا أدركت البقية، تجد الناس في طمأنينة، يعني أدرك الناس روحوا للجمرات. أما في المطاف، فالمطاف أقل من هذا في الأول، ومع ذلك لا ينتهي. تقدر تقبل الحجر الأسود في كل شهر في أيام الحج في الموسم. نعم، في الجمرات تجد الناس قليلين، يعني قليلين جدا. نحن ننزل عند مسجد الخيف في خيمتنا، وتجد الخيمة الثانية بعيدة عنا، والثالثة بعيدة، وفي نفس منى أكوام من الحطب، لأن ما في كهرباء، حطب أكوام كأنك في أسواق الحطب. ونحن في عند مسجد الخيف نشاهد الناس يرمون الجمرات، ما فيه بناء ولا سيارات ولا زحام ولا شيء. يذهب الإنسان بطمأنينة وهدوء وتكبير وتلبية قبل جمرة العقبة، ويجد يعني سبحان الله طعما لذيذا للحج. لكن كما قلت لك، إن تعب الناس اليوم مع الاحتساب يزدادون به أجرا، لأنه كلما كانت المشقة في العبادة على وجه لا يمكن دفعها، شوف أنت باللقيت على وجه لا يمكن دفعها صار الأجر أكثر. أما إذا كان يمكن دفعها لا، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يكون الجو باردا والماء باردا، قال يا فلان سخن الماء، قال لا، من الرباط إسباق الوضوء في السبرات، الخلو يصير بارد. الله أكبر. الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وإذا أنعم الله عليك فتمتع بنعمه. نعم الشيء الذي لا بد منه يعني يأتي بغير قصد هذا يؤجر الإنسان عليه، أما أن يتقصد العذاب فلا. طيب، أيضا من حكم الحج أنه جامع بين العبادة البدنية مع مشقتها والعبادة المالية أحيانا، لأن الذين يحجون من مكة لا يتكلفون مالا، ليس عليهم هدي، ويأكلون الطعام العادي ليأكلونه في مكة في المشاعر، ما في كلفة، يعني ما في مال زيادة، لكن نفس المشقة البدنية والتعب القلبي لا شك أن هذا فيه امتحان للعبد، لأن الله عز وجل يمتحن العبد بمثل هذه المشقات. إذا كان صادقا في إيمانه وإخلاصه ومحبته لملاقاة ربه على وجه يرضيه يتحمل، والعكس بالعكس. فلتمام الامتحان جعل الله العبادات الخمس مختلفة: بدنية محضة ومالية محضة ومركبة منهما أحيانا، ثم العبادة إما فعل وإما ترك. الصوم ترك المحبوب، والزكاة بذل المحبوب، كل هذا ليبتلي الله العبد هل يعبد هواه ولا يعبد مولاه على حسب ما يصدر منه. ومن منافع الحج أن الناس يتعارفون ويتآلفون، وإن كان هذا مع الأسف بالنسبة لوقت الحاضر قليل جدا، وإلا لو استغل هذا المجتمع وهذا الجمع بما ينفع المسلمين لكان لهذا أثر عظيم. لكن المشكلة الآن المسلمون لغاتهم مختلفة، ولا لا؟ تعجز أن تعبر بما في نفسك لواحد لا يعرف لغتك، ما تستطيع، وكيف كيف توصل معلوماتك إلى هذا؟ يمكن أن يقال يوصل بالمترجم، المترجم إذا كان بلي وش نسوي؟ نعم مشكل. أحدثكم عن نفسي أننا نتكلم في مسجد المطار في جدة، نتكلم كلام يعني غالبه في التوحيد وأركان الإسلام، وجاءني هذا الرجل كان كلامك طيب، ولا أحب أن أقول من أي جهة هو لكنه من إفريقيا، بس ما نقدر نقول شيء. نعم قال كلامك هذا طيب زين، أتأذن لي أن أترجمه؟ أنا شفت هيئة إنسان يعني محترم طيب لا بأس. فجعل أتكلم وهو يترجم. مضينا ما شاء الله، فدخل رجل آخر من الشارع من خارج المسجد وقال لي إيش وش هذا المترجم عندك؟ قال جزاه الله خير تبرع. قال لا، إنه يترجم ضد كلامك، أنت تقول توحيد وهو يقول شرك. سبحان الله، من يصدق على الآن؟ صدق الأول ولا الثاني؟ فقلت إذن خلاص بطلنا، اللي بيعرف العربية فالحمد لله، واللي ما يعرفها هو الذي جنى على نفسه وترك الترجمة. فأقول يعني إن هذا المجتمع العظيم لو كان الناس لهم مترجمون يتصلون بهؤلاء الأجانب ولا سيما الكبرى كالعلماء لكان خير كثير. أيضا يمنع هذه المنفعة العظيمة أن من الناس من هو متعصب لمذهبه، سواء فيما يتعلق بالتوحيد أو فيما يتعلق بالأعمال، تجده متعصبا جدا لمذهبه ما يقبل، وهذه مشكلة يعاني منها الناس الدعاة يقابل هذا أن من الدعاة من هو صلب جدا جدا ولا يبالي أن يقول هذا كافر أترك في نار جهنم أو يدعو بالحج. ومن الناس من هو لين لكن ليس عنده علم يغلب. المشكلة نعم في مرة من المرات ولا بأس أن نذكر ما نشنف به آذانكم. في مرة من المرات جاءنا فريقان وهم أيضا من الغرب. جاءنا فريقان يكفر بعضهم بعضا وأتوا إلى رئيس إلى المدير مدير رجال التوعية وكلمهم وجابهم لي. إيش عندكم؟ قال كل واحد يكفر الثاني ويلعنه والعياذ بالله. ليش؟ واحد منهم إذا قام في الصلاة يرسل يديه طائفة ترسل يديه والثانية لا ترسل تمسك. قال هذا كافر. ليش؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني. وإذا رغب عن سنة الرسول والثانون الآخرون نعم قالوا مسلم ولا مشكلة الجهل. لكن الحمد لله يعني بعد البحث والمناقشة وقلنا هذه مسألة يسيرة لا تجب التكفير حتى لو ترك الإنسان عمدا. المهم قصدي بهذا أن الناس متعصبون متعصبون. فالتعصب هذا مشكل وإلا لكان الحج مؤتمر عظيم للمسلمين. قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة النعم. لكن الحمد لله أنتم وأمثالكم فيكم بركة ممكن تدعون الناس بالحج من قدر له أن يحج بالتي هي أحسن وباللين وباللطف تكسبون بذلك الأجر لأنفسكم والأجر لهؤلاء المساكين الذين ليس عندهم من يرشدهم ويحصل هذا خير كثير والحمد لله. نعم بالنسبة للدعوة مثلا في مكة أو هل يتكلم الإنسان على مناسك الحج أو يعني يخصص الدعوة في التوحيد خاصة؟ أرى أن يتكلم مناسك الحج ومناسك الحج فيها التوحيد. حديث جابر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فيأتي ضمنا لأنك تعرف الآن هناك دعوة سيئة أو دعاية على أن من دعا إلى التوحيد فهو وهابي ما يعرفون هذا مثل السلف. والوهابية عند كثير من عوام المسلمين في الخارج مذهب ممقوت لأنهم ما يدرون. هل العمرة واجبة على أهل مكة؟ العمرة ظاهر النصوص أنه واجب على كل أحد لكن كثيرا من العلماء يقولون أن أهل مكة لا عمرة لهم لأنه لم يعهد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يخرجون من مكة إلى الحل فيأتون بالعمرة. والأقرب أنها واجبة على كل أحد. نعم يا فهد. حمد الله. يكون عند الإنسان أبناء أو إخوان قد وصلوا لسن البلوغ يريد أن يحجوا أو يؤدوا الفرض لكن الشيخ غالب أن يكون الشباب في هذا العمر بعيدين عن معرفة الحج وعن الإحساس به ولهذا تجد أن أغلبهم يقلدون من معه ولهذا إذا كبر واحد منهم قال أريد أن أحج لأني حجيت ما أعرف كيف حجيت ذات العام وهذا غالب ما أحسنا به نحن في أول حجة الإنسان. فهل يؤخرهم سنة أو سنتين حتى يرسخ عقل الواحد منهم ويتعلم الحج ويكون قد يكون حجه هذا بحرص منه؟ والله إن شاء الله أرجو أن لا بأس به لأن هذا تأخير لمصلحة العبادة تأخير لمصلحة العبادة فأرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله. مع أن الأمر كما ذكرت أكثر الناس الآن بالنسبة للحج خاصة ما كانه عبادة كان بس أعمال تفعل ولهذا تجدهم لا يهتمون مسألة الأذية للغير ولا بمسألة الخشوع حتى في مخيماتهم في منى مثلا لو دخلت عليهم وجدتهم كأنهم في نزهة. لكن ما ذكرته أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان التأخير من أجل إيش من أجل مصلحة العبادة. ثم هناك شيء آخر يخفف الموضوع أن هؤلاء الغالب ما عندهم مال ليس عندهم مال فالحج ليس واجبا عليهم ووليهم لازمها أن يحجج أن يحججهم. فهمت؟ هذا أيضا مما يخفف المسألة. شيخ بارك الله فيكم، هل يجب على المرأة أن تبيع من حليها تدفع نفقة الحج لها ولمحرمها؟ لا، يقول هل يجب على المرأة أن تبيع من حليها لتحج به؟ نقول لا يجب، اللهم إلا الزائد الذي لم تجد العادة بتجملها به، فهو كطالب العلم الذي عنده كتب يحتاجها وعنده كتب أخرى إما مكررة أو لا يحتاجها. نعم يا سليم. يجب عليه أن يحج بنفسه، لأن هذه مشكلة الطواف. الحمد لله الآن فيه عربيات، في عربيات يركبها الإنسان ويدفع، وإذا لم يحصل له في الأسفل ففي فوق، عرفت؟ وكذلك يقال في السعي، والرمي يوكل، وهذا خير من كونه يستنيب في كل النسب. أما الاستنابة في النفل فهذه موضع شك بالنسبة لي أنا، وموضع منع في إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، يقول النفل ما فيه نيابة، لأن النيابة إنما حصلت في الفريضة، أما النفل فمن استطاع فليحج ومن لم يستطع فلا ينيب. أفهمت؟ ولهذا نرى أن الإنسان الذي يريد أن ينيب أحدا في النافلة ألا يفعل، بل يتلمس أحدا من الناس لم يحج الفريضة ويعينه فيها، ومن من أعان غازيا فقد غزا. نعم، انت الوقت. طيب، نعم، ايش في أسئلة؟ ايش متعلق بالكلام السابق مثير الدعوة؟ ما هي الشبهة؟ يقولون خاصة بعد تناقل الفضائيات لصور الحج والآخرية في العالم، فبعض النصارى يثيرون شبهة على المسلمين في بعض الأماكن أنكم تدعون التوحيد بينما تطوفون حول حجارة إلى آخره. أمين. صحيح. الحمد لله، كل إنسان عنده باطل لا بد أن يثير شبهة. نقول نحن ما طفنا حول الكعبة إلا بأمر الله، وإذا طفنا بالكعبة وهي أحجار بأمر الله صار هذا غاية العبادة، لأن الغالب أن النفس ما تنقاد إلا لشيء تلمس فائدته حسيا، وهذا من الناحية الحسية ما في فائدة، لكن من الناحية المعنوية ومصلحته للقلب والنفس والسلوك أمر واضح. فنقول لهم نحن لم نطف حول الكعبة ولا بين الصفا والمروة ولا خرجنا للمشاعر إلا بأمر الله، لكن أنتم أين لكم الأمر من الله؟ وكذلك نقول للقبوريين، الآن القبوريون الذين يدعون الإسلام وهم يطوفون على القبور يقولون مثل هذه الشبهة. سهل، جواب سهل الحمد لله. ما رأيكم نأخذ الأسئلة لأن واجد اللي عنده مشكلات؟ نعم، 5 دقائق أيضا، نضيف 5 دقائق. نعم. أما ليس عنده استطاعة شرعية فالمرأة لا تجب محرمة، هل يجب عليها في مالها أو لا؟ لا يجب عليها أبدا، لا في مالها ولا في مالها. إذا قلنا بأن الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب ما وجب عليها. هذا هو الصحيح. والله هذا هو الظاهر، هو الظاهر عندي هو هذا. نعم يحيى. أحسن الله إليك. أمثال هؤلاء الذين يقولون إذا بدأت معهم بمناسك الحج أو الصلاة غالبهم يعني يقبلون بعد ذلك إذا أتيت بالتوحيد، لكن بعض الدعاة الشيخ يشددون يقولون أنك إذا بدأت بمناسك الحج قبل التوحيد خالفت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال يقول أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أحسنت، تمام. هذه شبهة وليست بحجة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن لقوم مشركين يعرفون أنهم على شرك، لكن هؤلاء القوم الصوفية وما أشبههم يعتقدون أنهم مسلمون على دين، فكيف نذهب لنهدم ما يعتقدون أنه الدين؟ بينهما فرق. يعني الكلام لو كنا نريد أن ندعو قوم المشركين نحن ما نقول تعالوا صلوا لأن الله صلى ما نفعه، لكن نحن ندعو قوما يقولون أنهم مسلمون، فهل نأتي بشيء بارد على قلوبهم يمكنهم أن يحبون ويعرفون، ثم بعد ذلك نتكلم بما هم عليه من الضلال أو نطب طب على ما هم عليه من الضلال. في ظني أن هذا أولى، أننا نحادثهم بما نتفق معه. واضح؟ هذا جوابنا على من ذكر. نعم. نعم. إذا لم يكن المرأة إلا محرم واحد. إلا محرم واحد؟ ما نبي إلا واحد. ورفض الحج معه. إيه كمل. رفض الحج. رفض موافقتها في الحج. هل يأثم يعني؟ إيه. لا ما يأثم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. يسقط عن المرأة. لكن ورمى تغريه بالماء لأن نفقته عليها، بدك أن تستطيع تعطيه النفقة ويحج بها. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا حج شخص وأنه ليس راضع على حجه فهل عليه فريضة ولا نافلة؟ نافلة. نافلة. هذه تنبني على مسألة متى تجب طاعة الوالد، هل تجب في كل شيء أو لا؟ فنقول إذا قال إذا نهاه والده عن الحج النافلة، إن كان والده يحتاج إليه فيجب عليه أن لا يحج، يبقى عند والده. وإن كان لا يحتاج إليه نظرنا أيضا هل هو يخاف عليه على الولد في عرضه أو في شيء آخر، يعني خوفا حقيقيا لا وهميا، فيجب عليه طاعة أبيه. أما إذا كان بعض الناس ما لا يريد أن يذهب ولده مع الشباب الصالحين أو يخاف عليه خوفا وهميا فله أن يحج بلا إذن. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما بدون ضرر للابن، وهذه قاعدة طيبة، ما فيه نفع ولا ضرر. نعم. نحب عبد الرحمن جمعة. شيخ أحسن الله إليك، بعض العوام يرمي الجمرات ولكن لا يقيم ذكر الله. شيخ أحسن الله إليكم، إنما يرميها باللعن والسب للجمرات، يقول شيطان هو يعتقد هذا الجمرات شيطان فيلعنه ويصرفه إلى أن ينتهي الجمرات. هذه من جهة. شيخ هل ينعقل هذا الرمي؟ لا، الرمي صحيح لأنه حصل رمي الجمرات، لكن هذه العقيدة باطلة. وإلا سمعنا من يقول يرمي ويشتم ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي وما أشبه ذلك من الكلام السخيف، ورأيت بعيني قبل الزحام الشديد هذا قبل سنوات رجلا وامرأة، رجلا وامرأته في وسط الحوض، حوض جمرة العقبة، والناس يرمون الحوض ويرمون الرجل والمرأة، لكنه صادق. وكأني به يقول هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يرمونه وساكت. سبحان الله. لا خلاص انتهى لك. طيب، وتكلمنا أيضا عن الآية الكريمة، لكن الحج كغيره من العبادات له شروط. يمكنك الآن أن تقلب الشريط